العلم بوجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. هذه الدروس متنوعة، فمنها درس في ثلاثة الأصول، وهي رسالة لإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبعدها درس في الورقات للجويني في وصول الفقه، وهذا بعد العصر. وبعد المغرب ان شاء الله تعالى يكون ثم درسان، الاول في التفسير، وسنفسر ان شاء الله تعالى سوره تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، المسمات سوره الملك. وبعدها درس في الحديث نشرح فيه ان شاء الله تعالى ما نتمكن من شرحه من الاربعين النوويه على وجه الاختصار والايضاح ان شاء الله تعالى. سبب الاختيار ان هذه الدروس مدتها وجيزة أولا من حيث الزمن، لأنها مقتطعة من هذه العقلة، وبالتالي هي غير متصلة، لهذا يناسب أن نشرح فيها أشياء تنبه طلاب العلم إلى ما يجب أن يسلكوه في طلب العلم، لأن الكثير من الشباب يحب العلم ويروم طلبه لكنه لا يوفق إلى الطريق الصحيح لطلب العلم. منهم من مضى عليه سنين عددا يقرأ وربما يبحث، لكن لو فتش في نفسه لوجد أنه لم يحصل من العلم ما الذي يكون على أرض يمكنه المشي عليها في طريق العلم اللاحق الطويل. وسبب ذلك أنه فقد التأصيل العلمي الذي كان يعتني به العلماء منذ قرون كثيرة. رسالة ثلاثة الأصول رسالة مهمة لكل مسلم، وكان العلماء يعني علماءنا يعتنون بها شرحا في اول ما يشرحون من كتب اهل العلم، ذلك لان فيها الجواب عن اسئله القبر الثلاث، الا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهي ثلاثة الأصول، يعني معرفة العبد ربه وهو معبوده، ومعرفة العبد دينه دين الإسلام بنبيه، ومعرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام. لأنه ما جاءت عينة هذه الرسالة لأن فيها من وصول التوحيد والدين شيء كثير. وصول الفقه مهمة أيضا، والعناية بها ضعيفة بما أحسب وأسمع، وتأتي أهميتها لأنه كثر أن يجتهدون دون معرفة الوصول الاستنباط، والاستنباط له أصوله. أصول الاستنباط هي أصول الفقه، وكم سمعنا من يتكلم في مسائل شرعية لم يحسن الكلام عليها تفصيلا ولا استنباطا، ويظن أنه يحسن مصيب استدلاله بما من أين أتاه الغلط، أتاه من انتظاره في وصول الفقه. نعم، هي هذه الورقات مقدمة لوصول الفقه، لم تشتمل من وصول الفقه إلا على أشياء يسيرة. لا تهنجر طالب العلم، تلك الرسالة لا تهنجر طالب العلم إلى أن يفهم الأصول كما ينبغي، ولكنها تعطيه مفاتيح يدخل بها بيت أصول الفقه. وأما التفسير فتأملت فترة فيها بالتفسير، هل أختار تفسير سورة الفاتحة أم أختار تفسير فزرحنا باعتبار أنه كثيرا ما يقرأ في المساجد والصلوات الجهلية، وربما قرأه أكثر المسلمين منها طلاب العلم في صلاتهم، وربما لم يدركوا أو لم يعلموا كثيرا من معاني الآيات التي يتلونها كثيرا ويسمعونها كثيرا. لكن لما دخل الوقت نظرت في أن سورة تبارك اشتملت على أصول عظيمة، ويمكن لبيان وتفسير آياتها ما يربط به طلاب العلم على ضرورة الاعتناء بالتفسير، خاصة تفسير الآيات التي تحفظها والتي تقرأها في الفلاسف والتي تسمعها. فكم يعاب المرء أن يسمع كلاما يردد عليه وضيف معناه، يردد عليه اتصال الصورة وربما جهل بعض تلك المعاني. ليس الجهل عيبا، لكن الإصرار على الجهل هو العيب. وما أحسن قول أبو الطيب المتنبي حيث قال: ولم أرى في عيوب الناس عيبا لنقص القادرين على التمام. وأنتم أيها الشباب قادرون بلا شك على التعلم، قادرون على الفهم، قادرون على الفقه، لكن العلم يأتي من إضاعة الوقت في غير ما ينفع. التفسير مهم، ومعرفة معاني الآيات وسيلة لا شك من وسائل الثبات على الإيمان وتحصيل العلم النافع. بعد التفسير الأربعون النووية، وهذه الأربعون النووية أحاديث شهد العلماء بعد محي الدين يحيى بن زكريا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شهدوا على حسن اختياره لها وعلى أنها جمعت الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لهذا اعتنى العلماء بشرحها. هذه الأربعون ينبغي لنا أن نحفظها، وينبغي أن نفهم معانيها، أن نفهم معانيها، وأن نقرأ ما قاله العلماء

لا يجوز العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة. لكن تلتفت إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك. فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، الآيات الكونية، ينظر إلى السماء يستدل على وجود الذي جل وعلا بنظره. أما أهل السنة فيقول يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة، أولئك يشيرون إلى الآيات الكونية المرئية بنظرهم بنظر البالغ. وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط ولكن لأجل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فله أن يكون عنده برهان عليه لأنه في حياته ولو مرة يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة بالمسائل ويحفظون هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن الأمر. أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها العلم، والعلم أجمله هنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة. الرسالة رسالة ثلاثة الوصول شرحا في هذا الواجب الأول. الثاني العمل، العمل بالعلم، والعمل بالعلم منه ما تركه كفر، ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. كيف يكون ذلك؟ العلم ينقسم، العلم بالتوحيد لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم لأن أشرك بالله جل وعلا لم ينفعه علمه، فكان ترك العمل بالعلم في حقه كفرا. وقد يكون معصية، لأن علم مثلا أن الخمر حرام شربها، حرام بيعها، حرام شراؤها، حرام سقيها، حرام استقطابها ونحو ذلك، وخالف هذا العلم الذي عنده، علم انها حرام فخالف، فيكون مخالفته بعصيه لان ارتكب كبيره من كبائر الذنوب في هذه المساله. منهما هو مكروه، اذا علم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على هيئة وصفة معينة فخالفه في سنة من السنن بعد علمه بها، ترك العمل بالعلم الذي عنده كان مكروه لأنه ترك العمل بسنة ليس بواجب، ويكون تركه مكروه، ويكون العمل بذلك مستحبا. وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباح ايضا. ما هي هذا في مثل المباحات والعادات ونحو ذلك؟ كان بلغنا من العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان من هيئته في لباسه كذا وكذا، كانت مشيته على نحو ما. هل الامور الجبريه الطبيعيه في ما نتعلم ان لم يخاطب فيها بالاقتداء اذا ترك العمل بها كان تركه مباحا له لانه لم يخاطب المسلم بان يقتدي بمثل هذه الامور بنحو سير النبي عليه الصلاه والسلام في صوته في الامور الجبريه التي كان عليها عليه الصلاه والسلام. يكون العمل بذلك مباح وقد يؤجر عليه اذا نوال اقتداء امنيه الاقتداء، ولكن ترك العمل ايضا مباح. العمل هذا اخذه من قول الله جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كما سياتي. الثالث الدعوه اليه، إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك. والدعوة قد تكون من مقالي وقد تكون بالفعال، لأن الانفعال بالفعل دعوة، فإن امتثل المسلم لما أمر به فإن هذا يجعله يرشد غيره إرشادا صالحا بالفعل إلى أن هذا مطلوب. والثاني الدعوة بالقول باللسان، والدعوة باللسان قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ويتفرع عن الدعوة باللسان أنواع من الدعوة، منها الدعوة بالكتابة بالقلم في تاريخ أو في رسائل أو نحو ذلك، منها النصائح المختلفة والمواعظ ونحو ذلك. بعد الدعوة الواجب الرابع أن يتعلم الداعية الذي علم ثم عمل ثم دعا أنه يجب عليه أن يصبر، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه لم يجعل القبول حاصلا للنبيين والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة، لم يجعل القبول لهم وإنما عودوا وعودوا وحصل لهم ما حصل. فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحتذي حلو الصابرين بقول الله جل وعلا اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالصبر الصبر في غاية المهمات، لمن علم فعمل فدعا يحتاج إلى أن يصبر، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يؤمنون. قال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من العجلة، قال ولكنكم قوم تستعجلون. هذه المسائل الأربع واجب تعلمها والعمل بها، العلم والعمل والدعوة والصبر. ودليل ذلك قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.